فإذا استعمل الرجل البقرة للحد أو للركوب يعني يركب على بقرته فلا يقال له علمت حيوانك ويحرم عليك ذلك، فله ذلك يجوز ما دام في مقدور ذلك مقدور الحيوان. والإبل لو استعملت للحرب بينما الإبل أصلا تستعمل للركوب والحمل، فإذا استعملت للحرب فلا بأس بذلك. ويحرم لعنها وفرق وجه ووسم فيه. ويحرم لعنها، لا يجوز للمرء أن يلعن الحيوان، والدليل على ذلك أن رجلا أن امرأة لعنت ناقة لها وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها يعني ما على الناقة واتركوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا لاقة ملعونة. فلا يجوز للمرء أن يلعن الحيوان، ولا يجوز له أن يضرب وجهها ولا أن يسمها مع الوجه، وإنما يكون الوسم عند الحاجة إليه في غير الوجه كالفخذ أو بالجنب أو بالظهر أو باليد ونحو ذلك. وأما أن يسمها في وجهها فلا يجوز، لأن في هذا إذاء لها. ومقابلة إذا قبلت النار بوجهها أثر ذلك عليها، بخلاف ما إذا أتي الوسم بغير الوجه. ولا يحرم من لبنها ما يضر ولدها لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. كذلك إذا كانت البقرة أو الشاة أو الناقة لها ولد فرضعه، فلا يجوز أن يؤخذ لبنها ويترك ولدها بدون رضاع، وإنما يؤخذ من لبنها ويترك للولد ما يكفيه. فإن عجز مالك البهيمة عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو دفعها إن وكلت، لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. فإن عجز مالكها عن نفقتها، مالك البهيمة عجز عن نفقة البهيمة، عنده مثلا حصان أو عنده جبل يحتاج نفقة يوميا 15 ريال مثلا وكذا، فقصر عليه بالنفقة ولا يعطيه شيء، لا يشتري له ما يأكله، فتضرر الجبل أو الحصان بذلك، فهل يجوز أن يقر بيده؟ لا، بل يجبر على بيعه أو تأجيره لمن يحمل عليه ويعرفه، أو ذبحه إن كان مأكولا. أما إذا كان غير مأكول فلا يجوز ذبحه، إذا الحمار إذا انتهى منه صاحبه فلا يجوز له أن يذبحه، يقول ليريحه، فهذا لا يجوز. كما لا يجوز قتل المسلم إذا اشتد به المرض والألم وأويس من علاجه وشفائه، إذا أويس من شفائه فلا يجوز قتله، فكذلك لا يجوز قتل حيوان لغير حاجة. فإذا قتل ذبح مثلا للأكل فلا بأس، وأما أن يذبح لغير الأكل يذبح ويضرب فلا يجوز، كما يفعله بعض الناس جهلا إذا كانت دابته مريضة مثلا وميؤوس من شفائها ذبح قال من أجل أن تستريح، لا يجوز لك ذلك، فعليك أن تقوم على غذائها وعلاجها وسقيها حتى تشفى أو تموت، ولا يجوز لك ذبحها للإراحة، فهذا غير وارد، ذبح الحيوان من أجل الراحة غير وارد ولا يجوز، وإنما ذبحه للأكل أو ذبحه للأكل فقط أو القيام عليه والإنفاق عليه. فإن أبى فعلى الحاكم الأصلح. فإن أبى يعني أبى أن يُرْبَى وأبى أن يبيعه وأبى أن يؤجره وأبى أن يذبحه إذا كان مأكولا فعلى الحاكم أن يتدخل، لأن الحاكم يقرر المعود ويأخذ على يده ويلزمه بما فيه الصلاح. فإذا كان الصلاح في البيع باعه، إذا كان الصلاح في الإنفاق عليه أنفق عليه حتى يأخذه ربه ويقوم بالإنفاق عليه، إذا كان الأصلح من تأجيره أجره على غيره من أجل أن ينفق عليه، إذا كان الأصلح في ذبحه وبيعه لحما تصرف الحاكم الأمر الذي يراه مناسبا وأصلح لصاحبه وللحيوان. ويكره جزء معرفة وناصية ودنف. يكره أن يقطع دنف البعير أو البقرة، وكذلك جزء الناصية الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس، وكذلك الأشياء الشعور التي تكون في الوجه مثلا التي تكون في الحصان ونحوه، فيكره جزها هذه لأن في ذلك تنتين وفيه إذهاب لجمال هذا الحيوان. وتعليق جرس أو وتر. فلا يجوز تعليق الوتر لأن هذا منافر للتوحيد، وتعليق الجرس لأن فيه مشابهة للمشركين، فلا يجوز تعليق الجرس ولا تعليق الوتر. ونسب حمار على فرس. لا يجوز أن يسلط الحمار فينمو على فرس أنثى، وإنما إذا نزى بدون فعل من الآدمي فلا بأس، ويكون ولده هو البلول الذي ينتج بين الولد والبغل الذي ينتج بين الفرس والحمار يسمى بغل. وأما أن يسلط الآدمي حمارا على فرس فلا يجوز ذلك. وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان. تستحب نفقته على ماله غير الحيوان. الحيوان ذوات الأرواح يجب عليها أن ينفق عليها، وأما المال إذا كان له نخل أو شجر وتركه فيستحب له أن ينفق عليه لحفظ المال. وقال بعض العلماء بوجوب ذلك، لأن ترك الإنفاق على نخله وتركه يموت أو على شجره وتركه يموت مثلا، أو له دار مثلا تحتاج إلى صيانة وعمارة وتركها حتى تهدمت، فهذا يرى بعض العلماء تحريم ذلك، لأن هذا من باب إضاعة المال، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. ويرى بعضهم استحباب الإنفاق على المال بدون وجود، فلو ضيعه وتركه يضيع فلا إثم عليه على عند بعضهم، ويرى بعضهم أنه يجب عليه أن يحفظ ماله ولا يضيعه، فإن ضيعه أثم لأنه من باب تضييع المال وقد نهي عن ذلك. فإذا أراد تركه مثلا فيتصدق به أو تعطيه من تقول عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.